إلى متى تعصي الإله؟ والموت دائرة الرحى، قم والتزم درب النجاة. قم والتزم درب النجاة وعمل لنيل رضا، وعمل لنيل رضا. أخي يا ما كفى ما ضاع في دنيا بالفسط والآثام، فما خلقت لذان. أخي ما كفى ما ضاع في دنيا بالفسط والآثام، فما خلقت لذا. قد آن أن تمضي كما مضى أبواك، قد آن أن تمضي كما مضى أبواك. خذ العبر ممن عبر، نال الظفر من قد صبر. خذ العبر ممن عبر، نال الظفر من قد صبر. وزاده تقوى، وزاده تقوى. فللذنوب شباك، للعبد فيها هلاك. فتب من العصيان واخشى الذي سواك. فللذنوب شباك، للعبد فيها هلاك. فتب من العصيان واخشى الذي سواك. ربنا ذو الجود من فضله أعطى. خذ العبر ممن عبر، نال الظفر من قد صبر. وزاده تقوى، وزاده تقوى. إلى متى تعصي الإله؟ والموت دائرة الرحى. قم والتزم درب النجاة. قم والتزم درب النجاة وعمل لنيل رضا. وعمل لنيل رضا. سبحانك يا سبحانك ما أعظم شأنك. سبحانك ربي سبحانك. سبحانك ما أعظم شأنك. ندعوك ونرجو غفرانك. ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك. سبحانك سبحانك سبحانك. تسألني عما قدمت عن عمري فيما أفنيت. تسألني عما قدمت عن عمري فيما أفنيت. عما لي وبأي طريق أنفقت. عن مالي من أين كسبت وبأي طريق أنفقت. لم أعبد غيرك سبحانك. سبحانك ربي سبحانك. سبحانك ما أعظم شأنك. يأتونك يوم الآخرة برا بقلوب واجلة. يأتونك يوم الآخرة برا بقلوب واجلة. من صام وصلى وتزكى وتتبع شرعك من صام وصلى وتزكى وتتبع شرعك وكتابك فله غفرانك سبحانك. سبحانك ربي سبحانك. سبحانك ما أعظم شأنك. سبحانك ربي سبحانك.